والآن مع الباب الثامن وهو بعنوان الجنة والنار. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وجعل لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. الدليل على أنهما مخلوقتان واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال عن الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن السنة المطهرة إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. خزنة النار 19 ملكا عليها 19، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. إنما جاءت الفتنة من اغترار الكفار بقتلهم ومدافعتهم، ولم يعلموا أن كل واحد منهم لا يمكن للبشر كلهم مقاومته. وقال الذين كفروا في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مكان النار لا يعلمه إلا الله. سعة النار وبعد قعرها. الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى، وخلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يدل على بعد قعرها ما رواه أبو هريرة قال كنا مع رسول الله إذ سمع وجبه السقطة، فقال النبي تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. رواه مسلم. كثرة عدد الملائكة الذي يأتي بالنار يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم، قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك مثله. الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. بركات النار تطلق العرب الدرك على ما تسافل والدرج على ما تعالى، وفي القرآن تطلق كلمة درجات على الجنة وعلى النار، ولكل درجات مما عملوا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، درجات الجنة تذهب عليا ودرجات النار تذهب سفلا. أسماء درجات النار ليس فيها نص. أبواب النار 7، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مخصوم، كل حسب عمله، أطباق بعضها فوق بعض وهي مغلقة، إنها عليهم مؤصبة في عمد ممددة. في قراءة ابن مسعود إنها عليهم مؤصبة بعمد ممددة، أي العمد التي أوثقت وأغلقت بها أبواب جهنم طويلة، وقد تغلق وتفتح أبواب النار قبل يوم القيامة. قال المصطفى إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومرضت الجن. متفق عليه. وقود النار الناس والحجارة والآلهة التي كانت تعبد من دون الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأيضا قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي وقودها وحطبها. شدة حرها وعظم دخانها وشرارها وما يتبرز به الناس من الكرب 3، الهواء والماء والظل. وهواء جهنم السموم وهي الرياح شديدة الحر، وماؤها الحميم الذي اشتد حره، وظلها الجحموم وهو قطع دخانها. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وهي تسعر كل يوم ويزداد لهيبها، وتسعر يوم القيامة عندما تستقبل أهلها وإذا الجحيم سعرت. النار تتكلم وتبصر، يخرج يوم القيامة من عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبان عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. هذا عند الترمذي. وعند أحمد بمن لا يؤمن بيوم الحساب بدلا من المصورين، من حديث عائشة. قلت يا رسول الله هل رؤيا ابن عمر النار في المنام لقياه ملك في يده مطمعة من حديد، وكان قد جاءه ملكان في يد كل واحد منهما مطمعة من حديد يخبر به إلى جهنم، قالوا لم ترع نعم الرجل أنت لو كنت تصلي. متفق على جزء من الحديث. وقد قصت هذه الرؤيا أخته حفصة على الرسول فقال إن عبد الله رجل صالح. رسول الله رأى النار قبل يوم القيامة وكذلك الجنة، رأى فيها صاحب المجن والذي بحر البحيرة وصاحب حمير صاحبة الهرة وعمرو بن عامر الخزاعي رآه وهو يجر قصبه أي أمعاءه في النار وهو أول من سيب الثواب. تأثير النار على الدنيا وأهلها. اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. البخاري. أهل النار الكفرة والمشركون، هذا رقم واحد. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يطلع عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. الدعاء إلى النار من أصحاب المذاهب الباطلة والمخالفون لشرع الله. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ولما كان الكفار دعاء إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج منهم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أعرف من جرائم الخالدين في النار الكفر والشرك نمرة واحد، عدم القيام بالتكاليف الشرعية رقم اثنين بعد تكذيب يوم الدين، ثلاثة طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. رابعا النفاق، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب أليم. خامسا الكبر، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقال الله لها أنت عذابي أعذب بك من أشاء. أشخاص لأعينهم في النار، فرعون وموسى، امرأة نوح وامرأة لوط، أبو لهب وامرأته، عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، قاتل عمار وسالبه في النار، كفرت الجن في النار، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الذنوب المتوعد عليها بالنار. الفرق الفرق المخالفة للسنة، ده نمرة واحد. الممتنعون من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وخصوصا مع الفتنة، ولم ينصر الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين. البائرون في الحكم، رجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. الكذب على الرسول لا تكذيب علي فإنه من كذب علي يلج النار. قاتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. البخاري. أكلت الربا، حديث اجتنبوا السبع الموبقات، أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. المصورون، إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، متفق عليه. الركون إلى الظالمين أعباء الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. الكاسيات العاريات والذين يجلدون الناس، الذين يعذبون الحيوان، فما بالكم بتعذيب الصالحين. عدم الإخلاص في طلب العلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به وجها من الدنيا لن يجد عرف الجنة، أي ريح الجنة يوم القيامة. الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرش في بطنه نار جهنم. الذي يقطع السدر الذي يظل الناس، من قطع سدره صاب الله رأسه في النار، أي شجرة. الانتحار الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعمها يطعمها في النار. السر في كفرة أهل النار، قلة الذين استجابوا للرسل وكفرة الذين كفروا بهم. كثير من الذين آمنوا لم يكن إيمانهم خالصا، اتباع الشهوات، تقليد الآباء والأجداد. أكثر من يدخل النار النساء. قال النبي في خطبة الكسوف: أريت النار فلم أرى منظرا منظرك اليوم أفظع، ورأيت أكثر أهل النساء. إن أقل ساكني الجنة النساء. طعام أهل النار وشرابهم. الطعام الضريع والزقوم، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شوك بأرض الحجاز ليس له لذة ولا فائدة، بل نوع من العذاب. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة خبيثة جذورها تضرب في قاع النار، ثمرها القبيح المنظر أشبه برؤوس الشياطين. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ عفوا. ومن طعام أهل النار الغسلين، ولا طعام إلا من غسلين، والغساق وهما بمعنى واحد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد. أكلهم النار وثيابهم النار، إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم النار، يصاب من فوق رؤوسهم الحميم. النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من جار ابن ماجه. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يرسل البكاء على أهل النار فيكون حتى تنقطع الدموع، ثم يكون الدم حتى تصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت. الأوائل في دخول الجنة. أول البشر دخولا الجنة هو رسولنا، وأول الأمم أمته، وأول من يدخل الجنة من أمته بعد نبيها أبو بكر الصديق. 71,000 يدخلون الجنة بغير حساب. 2 الفقراء يدخلون قبل الأغنياء. فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب500 سنة. الفقراء يزوقون الأغنياء ب40 خريفا. ووجه التصديق بين الحديثين أو التوفيق بين الحديثين أن الفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم، الأغنياء كذلك. أول الفقراء مع آخر الأغنياء 500 عام. آخر الفقراء دخولا الجنة مع أول الأغنياء تكون 40، والله أعلم. القائلون بفناء الجنة وفناء النار الجهم بن صفوان المعطلة. وقال شيخ المعتزلة بفناء حركات أهل الجنة والنار، بحيث يصلون إلى سكون دائم، وهذا لا أصل له. صفة الجنة: لبنة من ذهب ولبنة من فضة ومن أطواء المسك الأصفر، وحظواؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا ييأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. أحمد والترمذي والدارمي. وعدد أبواب الجنة 8: الصلاة، الصدقة، الجهاد، الصوم، الباب الأيمن وهو الذي يدخل منه 70,000، باب التوبة، باب الوالد، باب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجنة درجات وأهلها متفاوتون في الرفعة. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. البخاري. أعلى أهل الجنة منزلة وأدناه منزلة. سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة بعد أن نزلوا، بعد أن نزل الناس منازلهم، فقالوا له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: لك هذا وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينيك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فعله منزلة. قال: أولئك الذين أردت ورثت كرامتهم بيدي وختمت عليهم، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ومصداقه في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين. مسلم. المنزلة العليا الوسيلة لنبينا محمد. الكوثر النهر في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف، قيمته مسك أسفر أي طيب الرائحة. أطفال المؤمنين في الجنة وكذلك أطفال المشركين. سيدة كل الجنة أبو بكر وعمر، سيدة شباب الجنة الحسن والحسين. أفضل نساء للجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون.